أن يحرم بالقران اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أليس على غير الحاج يا شيخنا؟ نعم. ها؟ أليس على غير الحاج؟ الإهداء يعني؟ نعم. الإهداء؟ نعم. نعم يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باق في المدينة. لا فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. بارك الله. الله يبارك فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. يلا الله يبارككم. آمين. يزكنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. شكرا لك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته. يلا هات الأحاديث. الأحاديث سبعة في بعير، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الأضحية فلا بأس، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الهدي فلا بأس، أو بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم لا بأس. عبد العوض. نعم. شاء الله إليك. سمعت أحد المفتيين الإذاعة وليست إذاعة المملكة يسأل يعني عن متى يدرك الإنسان وقف الوقت، فقال إذا وقف بعرفة وأدرك صلاة العشاء المزدلفة في جماعة فإنه أول فجر. أول فجر لا، قال صلاة العشاء. هذا الذي جعلني أسأل، قلت صلاة العشاء في جماعة، فسؤالي هل هذا لا دليل، وهل الصلاة التي أدركها عروة بن المضرب مع رسول صلاة الفجر ولا صلاة العشاء؟ الفجر. الفجر لعله واحد. نعم. سليم. المقصود يا شيخ لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم اللحم يجمع اللحم من البيت بعيد ويأكل منه جميع كله. هذه الشيء لها خصوصية، لها مقصد فيها، ما ولكن يتخير بعيره ويأكل منه. إيه ما بشك. والناس الحين. ما هو المقصد؟ نعم. ما هو المقصد؟ المقصد أنها اعتمادها اعتماد من الجميع. نعم. وعلى هذا فنقول لو أن إنسان مثلا ضحى بثلاث ضحايا وأكل واحدة كلها وترك والباقي تصدق به، هل أصاب السنة؟ لا، ما أصاب السنة لأنه لم يأكل منها. نعم. حسن الله إليك. ذكر ابن كثير رحمه الله في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لم يشكوا. فجعل سبب الدعاء هو الشك، لأن الذين قصروا كأنهم شكوا لما خرج من عند أم سلمة. والله ما أدري عن صحة الحديث هذا، أقول ما أدري عن صحته، لأن الذين قصروا حلوا ما بقى عندهم شك، لكن إنما كان المحلقين أفضل لأنهم حلقوا كل الشعر، والشعر في ذلك العهد زينة، زينة يشق على بعض الناس أن يحلقه، فالذي حلقه كله يكون أبلغ في التعبد. زكي. يا شيخ بارك الله فيك، لو توقف رجل عن ذبح هذه 50 رجلا للحاج، هل يتحتم عليه أن ينوي عند ذبح كل هد؟ التعيين يعني قصدك؟ التعيين. ما أنا أرى لا بد من ذلك. ولو 100 ولو 1000 ما في مشقة هذا يا شيخ؟ ما في مشقة، إذا صار في مشقة لا يتوكل. يعني مثلا أنا أذبح هذه عمن؟ عن واحد منهم. إجمالا معناه أنهم اشتركوا في شاة، 100 اشتركوا في شاة واحدة مشاعة. كانوا أن هذه 100 لهؤلاء 100. أصل كل نفس واحدة، كل شاة لها نفس واحدة. ما هذا له طعام لا بأس. إيه يعطونها الأسماء الآن، يعطونهم الأسماء. نعم. أجل هذا من البلاء، هذا من البلاء. إذا صار هذا ذبح لمن؟ لواحد من هالمجموعة.